الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اهل الثناء والمجد، احق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اهلا وسهلا ومرحبا باخواني واخواتي واهلي واحبابي، واسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظنا واياكم بحفظه، وأن يرعانا سبحانه وتعالى بكلاءته، وأن يمدنا من مدده. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع فيه، وتفرقنا من بعده فيه، ولا يجعل حوائجنا إلا إليه، ولا توكلنا إلا عليه، ولا ثقتنا إلا فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. النهارده بإذن الله تبارك وتعالى مع الجزء الثالث والأخير من مرض السلبية، وهو مرض كما قلت لكم مرض قلبي، ولكن يظهر أثره على بدن الناس، يظهر أثره على الجوارح، يظهر أثره على سلوك الإنسان وأخلاق الإنسان، يظهر أثره في تعامل الإنسان مع نفسه ومع ربه ومع الناس من حوله. النهاردة احنا نتكلم على الإيجابية كنوع من أنواع يعني إبدال وإحلال، زي ما بيقولوا. احنا بنحل أولا معنى السلبية ونضع مكانه معنى آخر هو معنى الإيجابية، أو حابين تقولوا هو يعني تنقية ثم تخلية ثم بعد ذلك تربية أو تنقية، فلكم ذلك. النهارده احنا بنتكلم على الايجابيه. من اعظم واهم المعاني اللي النبي صلى الله عليه وسلم غرسها في نفوس اصحابه، بل وغرسها النبي صلى الله عليه وسلم في امته، هو ذلك المعنى العظيم، معنى الايجابيه. والايجابيه معناها ان يتحمل الانسان مسؤوليه ما كلفه الله سبحانه وتعالى به، سواء كان هذا تجاه الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا تجاه نفسه، سواء كان هذا تجاه الناس. دايما اللي يقرأ منا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن هناك إيجابية عظيمة جدا من الصحابة رضي الله عنهم في صور كثيرة وصور متعددة، منها الإيجابية المتعلقة بتعليم الناس وهداية الناس والأخذ بأيدي الناس إلى طريق الله سبحانه وتعالى. من أعظم صور الإيجابية للنبي صلى الله عليه وسلم علمها للصحابة أن الإنسان منهم يعني ينبغي أن يكون هو المصباح الذي يضيء للناس الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. لا أتخيل أبدا أن في أول يوم يصل فيه الإسلام إلى قلب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ويؤمن الصديق رضي الله عنه بهذا الرسول وبهذا النبي، بمجرد ما يؤمن الصديق رضي الله عنه يتحرك بإيجابية تجاه هذا المجتمع الذي امتلأ بالانحراف وامتلأ بالضلال وامتلأ بالبعد عن الله سبحانه وتعالى، ويتحرك الصديق رضي الله عنه لدعوة الناس ودعوة الشباب ودعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى. وبمجرد ما يبدأ الصديق هذه الدعوة المباركة أسلم على يديه 6 من 10 المبشرين بالجنة. تخيلوا لما الصديق رضي الله عنه يقف بين يدي الله عز وجل بهذا الأجر العظيم، 6 من 10 المبشرين بالجنة أسلموا على يد الصديق رضي الله عنه. مش كده وبس، ده في أول يوم، ودي من الإيجابية اللي كان بيؤمن بها الصديق، رضي الله عنه، وتعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم. الإيجابية دي اللي خلته مع أول أسبوع من الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى يكون الصديق رضي الله عنه أسلم على يديه 35 رجل وامرأة، كلهم دخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. والسبب في ذلك هي الإيجابية اللي خلت سبحان الله قلب الصديق رضي الله عنه مفعم بالإيجابية وبالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وبحب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وبحب الخير للناس. الإيجابية دي اللي خلت الصديق رضي الله عنه مع أوائل أيامه ومع أوائل الأيام اللي النبي صلى الله عليه وسلم بدأ فيها إنه يتحرك في الدعوة الجهرية بين الناس، وقريش بدأت تسلط عذابها على المستضعفين من المؤمنين، يتحرك الصديق رضي الله عنه بإيجابية، أنا لازم أتحمل مسؤوليتي تجاه هؤلاء الذين يعذبون، فيشتري رضي الله عنه هؤلاء الذين كانوا يعذبون في سبيل الله يشتري بلال وزنيرة وغيرهما ممن كان يعذب من أجل الله سبحانه وتعالى، لدرجة أن عروة بن الزبير رضي الله عنه يقول: أسلم الصديق وله 40 ألفا أنفقها كلها على شراء المعذبين في سبيل الله. الصديق رضي الله عنه بالإيجابية اللي كانت عنده دي، اللي كانت تخلي سبحان الله نفعه يصل إلى العالمين. الصديق رضي الله عنه في إيجابيته أول ما يوصل المدينة لا يترك فقير ولا مسكين ولا مهاجر إلا وهو يتولاه وينفق عليه. حد شاعر قوي بآلام إخوانه وآلام أصحابه وآلام المهاجرين، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى قوله تعالى في سورة النور: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى وليؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. لكم أن تتخيلوا إن هذا السر، إن هذا السر كشفه الله سبحانه وتعالى لنا من حياة الصديق، قد إيه الإيجابية كانت موجودة في حياته. ولا يأتلي أولو الفضل منكم، الإمام الرازي بيعلق فبيقول: الإنسان منا لما بيتكلم بلغة الجمع ده، هذا يدل على إن الإنسان بيعظم نفسه، فما بالكم بإنسان لما أراد الله أن يخاطبه خاطبه بلغة الجمع تعظيما له، فقال أولو الفضل بصيغة الجمع. ليه؟ تعظيما من الله سبحانه وتعالى على هذه الإيجابية الفذة التي قام بها الصديق رضي الله عنه. الصديق رضي الله عنه كانت عنده إيجابية غير طبيعية في التعامل مع مشكلات المسلمين، مع أزمات المسلمين، مع ابتلاءات المسلمين. هي دي الإيجابية اللي احنا عايزين نغرسها في نفوسنا ونشيل من جوانا السلبية للأسف اللي سيطرت في كتير من الأوقات على حياتنا. صديق رضي الله عنه يعلم قدر المشاكل المالية اللي بيمر بها الصحابة في المدينة. أولي القربى أهله وقرايبه اللي هاجروا من مكة للمدينة، فقراء محتاجين مال، المساكين محتاجين مال، المهاجرين محتاجين مال، كل هؤلاء فقراء وبيمروا بظروف مادية سيئة للغاية. صديق رضي الله عنه يتولى هذا الأمر، يتولى هذا الأمر وينفق كل ماله، وينفق كل ماله على هؤلاء. وعلى فكرة احنا ما كناش نعرف السر ده، احنا ما كناش نعرف السر ده، سر انه كان فاتح بيوت كثيرة للفقراء وللمساكين وللمهاجرين ولأقاربه. احنا ما حدش كان يعرف السر ده حتى أنزل الله عز وجل هذه الآية اللي تدل قد ايه الصديق رضي الله عنه كان عنده إيجابية غير طبيعية في التعامل مع مشكلات المسلمين وفي التعامل مع أزمات المسلمين. هكذا كانت الإيجابية في زمنهم وفي حياتهم. قد احنا حريصين على ان اي مسؤولية يلقيها الله سبحانه وتعالى على عواتقنا احنا قدها بإذن الله تبارك وتعالى، مش كده وبس. ويوم غزوة تبوك النبي صلى الله عليه وسلم محتاج المال، الدولة في الوقت ده محتاجة مال، الجيش محتاج مال، والصديق رضي الله عنه لا يألو جهدا أبدا في التعامل مع الأزمة دي. أزمة أنا هتسأل عنها قدام ربنا، أنت كان موقفك إيه وقت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم محتاجك، وقت ما كان الجيش محتاجك، وقت ما كانت الأمة محتاجاك. فيأتي عمر رضي الله عنه ويقول رضي الله عنه، شوفوا الإيجابية، شوفوا الإيجابية، النبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس على الصدقة، فيقول عمر: توافق ذلك عندي مال، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر، النهاردة أنا هسبق الصديق. قال: فأتيت بنصف مالي فوضعته بين يدي رسول الله، فقال: يا أبا بكر ما أبقيت، ما يا عمر ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم مثله يا رسول الله. قال: ثم جاء الصديق بماله كله، فقال: يا أبا بكر ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. هي دي الإيجابية، إن في وقت ما يكون الفقير محتاجني أو المسكين محتاجني أو المريض محتاجني أو ذوي الحاجة أو الملهوف محتاجني، أنا أول واحد موجود، أنا أول واحد موجود. وهي دي الإيجابية اللي تعلمها الصديق رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم. الإيجابية دي اللي يحكيها لنا، مش هقول لكم حد من الصحابة ولا حد من المسلمين، لا، اللي بيحكيها لينا حد من مشركي مكة وهو سيد الأحابيش. انتوا عارفين مكة كان فيها سود كثر، أحابيش كثيرين من الحبشة، وكانوا يلقبون في هذا الوقت بالأحابيش، حبشة يعني. فكان سيد الأحابيش اللي هو ابن الداغنة، لما رأى الصديق رضي الله عنه مهاجرا إلى الله سبحانه وتعالى فبيسأله: يا أبا بكر إلى أين تذهب؟ قال: أهاجر إلى هذه البلاد، يعني الحبشة، أفر بديني من هؤلاء. فقال له: مثلك يا أبا بكر لا يخرج، أنت لزيك يا أبا بكر لا يخرج، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. مش انت يا ابو بكر اللي تخرج، انت حد جوه المجتمع، انسان فعال، لا تترك انسانا محتاج لامر من الامور الا وتكون معه. هي دي الايجابيه. يصل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه، وعايز النبي صلى الله عليه وسلم يشتري ارض علشان يبني عليها بيت، البيت ده عفوا يبني عليها مسجد، المسجد ده يكون هو المدرسه والجامعه والمكان اللي الصحابه يتجمعوا فيه على الصلوات، ويكون الجامعه، ويكون كل شيء. ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأنصار عن أرض، فأراد النبي أن يشتريها، فقالوا لا يا رسول الله هي لله. أصحاب المربد ده أو الأرض دي قالوا لا يا رسول الله، الأرض دي لله سبحانه وتعالى، الأرض دي لله سبحانه وتعالى. فلا زال النبي صلى الله عليه وسلم بهم حتى أراد النبي أن يأخذها. في رواية حسنها الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري أن الذي دفع ثمن هذه الأرض لينشأ على هذه الأرض مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر رضي الله عنه. الله، يعني ده حد، يعني أي موقف من المواقف فعلا إحنا محتاجينك، هو كان صديق رضي الله عنه موجود. هي دي الإيجابية اللي نتعلمها منهم، ما فيش موقف من المواقف إلا هو موجود. أنا واحدة صاحبتي، أختي اللي بتقول، واحدة صاحبتي مريضة، إزاي سايباها؟ إزاي سايباها؟ لا لا لا، ده صاحبتي مريضة، أنا بعمل أكل أوصله للبيت علشان الأولاد ياكلوا، لأن مش هتقدر تطبخ للأولاد، وفي نفس الوقت أنا جنبها محتاجة يعني تغير على الجرح، محتاجة حاجة أنا جنبها. أنا واحد صاحبي يعني هو عبارة عن كده يعني مستشفى متنقل، على التليفون بتاعه أسماء دكاترة كتير في تخصصات كتير، حتى الممرضات لو حد عايز يعلق كانيولا، يعلق محلول معين، عامل كل ده على التليفون عنده. واي حد محتاج اي شيء طبي على طول يا اخوانا كلموا الاخ فلان، هو ده اللي بيعرف يتصرف في الامور دي. حد عايز اكسجين، حد عايز جهاز ضغط، حد عايز جهاز سكر، حد عايز جهاز قياس الاكسجين في الدم، كلموا يا اخوانا فلان. فلان ده هو اللي ما شاء الله له يعني باع طويل جدا في القصه دي، ده دوره. اعرف احد الاخوه اللي ما شاء الله لا قوه بالله، انا يعني منذ 20 سنه، يعني منذ 20 سنة وأنا لا أعرف عنه إلا إن هو ده وقت ما نكون فعلا محتاجين حد بيغسل، هو أول واحد بيكون موجود، وعنده الكفن وعنده كذا وعنده كل حاجة. يا أخوانا ما تشيلوش هم حاجة، أنا واقف على الثغر ده، أنا واقف على الثغر ده، ثغر تغسيل الموتى، ثغر كل ده أنا أشيله. ده واحد إيجابي عايش وسط المجتمع بإيجابية غير طبيعية، بيعرض عليه أموال طائلة، يعرض عليه أموال طائلة، ومع ذلك هو يقول لا، ده ثغر، انا عايز اكون ايجابي علشان لما اقف بين ايدين ربنا ويسالني انت عملت ايه في قضايا المسلمين الحيويه، يقول يا رب انا كنت واقف على ثغر المتعلق بالتغسيل والكفن وعربيات الاسعاف اللي تنقل الموتى او تنقل المرضى، انا يا رسول الله واقف على الثغر ده. انا اعرف احد اخواننا، اعرف احد اخواننا ربنا يا رب يبارك فيه، يعني انشا جمعيه مؤسسه، جعل المؤسسه دي يعني قال انا في عشرات الاسر الفقيره بتبقى عايزه تعمل غسيل كلى، او عايزه مثلا تروح المستشفى ومعهاش للاسف عربيه مجهزه تنقلها للمستشفى. فكانت النتيجه ان الاخ ده او الشيخ ده ربنا يا رب يحفظه اسس مؤسسه متخصصه بس في عربيات طبيه تنقل المرضى من مكان لمكان. بس دي الناس الايجابيه اللي عايشه وسطنا بايجابيه. أبو بكر الصديق، نرجع للصديق تاني لأنه رمز بالنسبة لينا للإيجابية. صديق رضي الله عنه مفيش موقف من المواقف، شفنا الدولة محتاجة في ظهرها، الدين محتاجه في موجود، الرسول محتاجه أنا معاك، لا الفقراء المساكين، والله حتى في المواقف الحرجة كان هو اللي واقف على ثغور علشان يكون عظيم النفع، عظيم الإيجابية مع الصحابة والتابعين رضي الله عنه، مع الصحابة رضي الله عنه. صديق رضي الله عنه يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم ويرى اضطراب الصحابة ويرى الحال اللي وصل إليه الصحابة، فيأتي من بيته بالسنح فيدخل على رسول الله فيقبل رسول الله بين جبهتيه ويتأكد أنه مات، فيقول طبت حيا وميتا يا رسول الله، طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم يخرج إلى الصحابة، الصحابة في الوقت ده محتاجين عنصر ثبات، الصحابة في الوقت ده محتاجين حد يثبتهم، محتاجين حد يقول لهم اثبتوا على الطريق. ويخرج الصديق رضي الله عنه ويعني ويخطب في الناس، ايها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتثبت قلوب الصحابة ويضطرب الصحابة رضي الله عنهم اضطراب شديد، وبخاصة مع حروب الردة. حروب الردة المشركين طالعين، من ارتدوا عن الإسلام هيحاربوا المدينة من الجنوب، وفارس هتحارب المدينة من الشرق، ومن الشمال الروم عايزين يحاربوا المدينة، والجانب الغربي ده الجانب الوحيد ما حدش هيجي منه لان ده البحر الاحمر. وتضطرب القلوب، وياتي عمر للصديق ويقول له يا ابا بكر ادخل بيتك واغلق عليك باب دارك واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. خلاص خلاص الاسلام ما عادش له قائمه، خلاص احنا عندنا جيوش جايه لنا من كل مكان، ليس امامنا الا جهه واحده نفر اليها وهي جهه البحر. وفي الوقت ده يقول الصديق والله لاخرجن اليهم وحدي، والله لو ظننت أن الكلاب ستأخذ بأرجل أمهات المؤمنين والله لخرجت إليهم وحدي. سبحان الملك، أي قلب هذا وأي نفس هذه؟ الناس اللي تقول أنا مش أنا واقف هو، أنا النبي، ربنا لو سألني على الموقف بتاعي أنا هنا هكون إيجابي، ويكون ثابت بتثبيت الصحابة، ويوجه 11 جيش للمرتدين وأربع جيوش لبلاد الروم وجيش لبلاد فارس، ويؤدب كل هؤلاء حتى تستقر الدولة. حتى إذا استقرت الدولة يموت أبو بكر رضي الله عنه بعدما ضرب لنا مثالا عظيما في الإيجابية. الصحابة رضي الله عنهم إخواننا وأخواتنا كلهم كانوا كده، الصحابة كلهم كانوا كده، كل واحد منهم وقف على ثغر يخدم بيه دين ربنا سبحانه وتعالى، كل واحد منهم كان عنده إيجابية في باب من الأبواب. أنا بدأت بالصديق لأن الصديق كان جامع لكل أبواب الإيجابية. الصحابة رضي الله عنهم كل واحد منهم كان واقف على ثغر من الثغور بإيجابية غير طبيعية. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قاعد ليل نهار يتعلم القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم علشان إيجابيته إن أنا بعد كده أعلم الدنيا كلها كتاب الله سبحانه وتعالى. قال أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، ما من سورة إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت وفيمن نزلت، ولو أعلم أحد تشد إليه الرحال لشددت إليه الرحال. هو أعلم مني بالقرآن عشان أتعلم منه. ويجلس الصديق عبد الله بن مسعود بعد ذلك ليعلم الدنيا كلها القرآن. وبعد كده إخواننا وأخواتنا يتحول عبد الله بن مسعود ده إلى أيقونة في علم القرآن، في علوم القرآن، ويعني لا يخلو أبدا أحد ممن قرأ القرآن واتصل سنده بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو بيمر على عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة تبارك وتعالى. ليه؟ هو واحد قال أنا هقف على ثغر من ثغور المسلمين، أنا إيجابيتي هتبقى هنا في القرآن. ده أنموذج. أنموذج تاني أبو هريرة رضي الله عنه كانت عنده إيجابية غير طبيعية في حفظ تراث النبي، في حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبث هذه الأحاديث بعد ذلك على الناس. يا جماعة أنا لن أكون إنسان سلبي، أنا مش أكون إنسان لا قيمة لي في الحياة، لا أنا إنسان إيجابي أسعى بقدر المستطاع إن أنا أخدم المسلمين في ثغر من الثغور في باب من الأبواب. سيدنا أبو هريرة كان بيقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشغلهم الصفق بالأسواق، أما أنا فكنت ألازم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا كنت ملازم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني كان يغشى علي من شدة الجوع، مش عايز يروح يأكل علشان يخاف النبي صلى الله عليه وسلم يطلع يقول حديث، يطلع يقول معنى من المعاني فيفوت هذا الحديث، حتى وعى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ بعد ذلك يبثها في الناس، يبث هذه الأحاديث في الناس حتى أصبح محدث الإسلام الأول، عنده إيجابية، عنده إيجابية. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه ربنا سبحانه وتعالى من عليه بالمال ووسع عليه بالمال، ومع ذلك جعل إيجابيته في هذا الباب الذي فتحه الله سبحانه وتعالى له. ربنا فتح عليه في المال، فلما ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه في المال خلاص أنا هكون إنسان إيجابي في الباب ده. علشان كده ما احتاج المسلمون عثمان رضي الله عنه في وقت من الأوقات إلا وأظهر لهم يعني إيه إيجابية. لما كان اليهود قد سيطروا على المال، سيطروا على المال وعلى على الماء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اليهود عليهم لعائن الله في كل زمان ومكان، مسيطرين الآن على الموارد المائية داخل المدينة النبوية، وده كان بيشكل خطر عظيم جدا، كان بيشكل خطر عظيم جدا. وكان في نفس الوقت هؤلاء اليهود بيبيعوا الماء للصحابة بأسعار عالية جدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري بئر رومة وهو معي في الجنة؟ فيروح عثمان رضي الله عنه يعرض على اليهودي أنه يشتري منه هذه البئر ويرفض، يقول له لا لكن نصف. فكان عثمان رضي الله عنه يقول للصحابة لما اليوم بتاعي أنا يوم أنت يوم، فيقول عثمان رضي الله عنه للمسلمين إذا كان يومي، اليهودي خد يوم وسيدنا عثمان خد يوم، فكان يقول لهم إذا كان يومي فخذوا ما يكفيكم لهذا اليوم واليوم الذي يليه، علشان تاني يوم لا تشتروا هذا الماء من اليهودي، ما تشتروش مية من اليهود. فلما وجد اليهودي إن خلاص ما عادش في بيع للمياه، فكانت النتيجة باع النصف الثاني من البئر لعثمان رضي الله عنه، وبعد ذلك تكون النتيجة أن يجعل عثمان هذا البئر لله سبحانه وتعالى. المسجد ضاق بأهله، المسجد ضاق بأهله، طب وأنا مالي؟ واللي يعوز البيت يحرم على الجامع. لا، دي السلبية ودي المعاني السلبية اللي احنا تربينا عليها للأسف. أما عثمان رضي الله عنه فمجرد ما وجد أن المسجد ضاق بأهله اشترى أرضا واسعة كبيرة بجوار المسجد وضمها للمسجد. أنا يا جماعة أنا ربنا اداني المال، إذا أنا إيجابيتي هتكون في الباب ده. عثمان رضي الله عنه في غزوة تبوك لما احتاج النبي تجهيز الجيش، عثمان رضي الله عنه جهز هذا الجيش، جهز هذا الجيش. يا جماعة إيجابية من عثمان رضي الله عنه. في خلافة عمر رضي الله عنه، في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في عام معروف كده عام 40 الهجرة، ده بيسموه عام المجاعة، عام المجاعة أو عام الرمادة، وتسمى رمادة لأن الأرض احترقت شدة الحر مع عدم الماء مع عدم المطر مع عدم وجود الطعام، فالناس بتموت، الناس بتموت من الجوع. ويأتي لعثمان رضي الله عنه قافلة من بلاد الشام 1000 بعير محمل بالطعام والشراب وما يحتاجه الناس. انتوا عارفين زمن مجاعة يعني الطعام والشراب بيتضاعف ثمنه في هذا الوقت. فعثمان رضي الله عنه جاءه التجار فقالوا يا عثمان نشتري منك هذه القافلة، احنا نشتري منك القافلة دي الدرهم بدرهمين، يعني انت لو جايب القافلة دي بمليون جنيه احنا هنديك 2 مليون جنيه. قال عندي من يعطيني اكثر. قالوا اذا الدرهم بثلاثة، هتجيبها مليون احنا هنشتريها بثلاثة، الدرهم باربعة. وفي كل مرة يقول عندي من يعطيني اكثر، عندي من يعطيني اكثر. فقالوا نحن تجار المدينة، فمن يعطيك اكثر من الدرهم بخمسة؟ قال عندي من يعطيني الدرهم بعشرة، وعدني ربي عز وجل أن الحسنة بعشر أمثالها، أشهدكم أن القافلة وبما فيها من طعام وشراب وما يحتاجه الناس هي لله، كلها لله سبحانه وتعالى. إيه الإيجابية دي؟ هي دي الإيجابية اللي احنا محتاجينها، ودي الإيجابية اللي احنا محتاجين نعيش بها بين الناس. هكذا كان عثمان رضي الله عنه، ما فيش موقف من المواقف إلا وكان عثمان بتظهر منه الإيجابية بتاعته في هذا الموطن. رضي الله عنه، رضي الله عنه، ورضي الله عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إيجابية غير طبيعية عاش هؤلاء، عاش هؤلاء. حد ممكن يقول لأسنا دول الصحابة ودول 10 مبشرين من الجنة، أقول لكم لا يا أخوانا، والله العظيم كان الواحد بمجرد أن يدخل الإيمان إلى قلبه، بمجرد أن يدخل الإسلام إلى قلبه تتحول حياته إلى حياة إيجابية غير طبيعية، بعد ما كانت حياة سلبية مليئة بالسلبية لا خير فيها أبدا، امتلأت حياتهم بالإيجابية، حياة كلها كل واحد منهم يستشعر أنه مسؤول، أنه مسؤول أمام الله عز وجل عن الثغر الواقف فيه، عن العمل الواقف فيه، عن الباب الواقف فيه. من ذلك مثلا وفد عبد القيس، وفد عبد القيس لما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن يعني لا نأتيك إلا في الأشهر الحرم، وبيننا وبينك ذاك الحي من كفار مضى، بيننا وبينك كفار مضر، لو جينا في غير وقت الأشهر الحرم ممكن يقتلونا ممكن يسرقونا، فاحنا بنيجي في الأشهر الحرم اللي هم بيعظموها فما فيش فيها قتال، فمرنا بأمر فصل. بصوا اللي جاية دي، فمرنا يا رسول الله بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. يا رسول الله علمنا دين ربنا علشان لما نرجع نعلم الناس وندخل به الجنة. قبل ما يقولوا ندخل بالجنة قالوا له يا رسول الله نروح نعلم أهلنا ونروح نعلم أصحابنا. إيجابية ايجابيه. كتير جدا من اخواتنا حفظ قد ايه من القران، وحفظ قد ايه من السنه، وحضرت قد ايه من الدروس، ومع ذلك عمرها ما فكرت تدردش مع العيله في امر من امور الدين، عمرها ما فكرت تعلم اللي حواليها امر من امور الدين. في اخوات خاتمين كتاب الله سبحانه وتعالى وعمرهم ما فكروا ان هم يعني يعلموا الناس كتاب الله سبحانه وتعالى، ويتدخل الشيطان ويقول اصل الرياء والاخلاص ومش عارف ايه الكلام اللي الشيطان بيتخذه مع الناس المتدينين حتى يمنعهم عن العمل ويمنعهم عن الايجابيه داخل المجتمع. كم راينا من اخطاء وكم راينا من معاصي محيطه بينا احنا عمرنا ما فكرنا، احنا نقول يا جماعه ده غلط وهذا لا يرضي الله، بحكمه وموعظه حسنه وبادب جم. احنا ما نفعل هذا، ما نفعل هذا. احنا محتاجين الايجابيه اللي تسيطر على قلوبنا، تخلي كل واحد فينا، تخلي كل واحد فينا حيثما كان هو ما شاء الله هو نافع حيثما كان، يصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم امتي كالمطر. يا اخواننا يا اخواتنا احنا كده، احنا المفترض ام الدعوه احنا كالمطر، حيثما نزل المطر انتفع الناس، اما ان الناس تنتفع بالشرب، اما الناس الارض تنتفع به فيخرج منها الكلأ والزرع، اما ان الناس لما ينزل المطر تجد سقيا لدوابهم. المطر خير للناس، المطر خير للناس. احنا عايزين نكون كده، عايزين نكون بالفعل مفعمين، مفعمين بهذه الايجابيه في كل ميادين الحياه، حيثما كان المحتاج احنا موجودين، حيثما كان الفقير احنا محتاجين. احنا نفكر دايما ازاي نخدم الناس، ازاي نعلم الناس، ازاي ننفع الناس. الاخت اللي ما شاء الله متقنه لبرامج المونتاج، انت ليه ما بتتحركيش تتعرف يعني يكون في تواصل بينك وبين شيخ من المشايخ، تعملي له مقاطع وتنشري هذه المقاطع. ليه النهارده كل معلومه انتوا اتعلمتوها ليه ما رفعتوهاش على الفيس علشان الناس تتعلم والناس تعرف دين ربنا سبحانه وتعالى؟ يا جماعه احنا لما سكتنا عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر طلعت النهارده المتبرجه السافره، السافره بتهاجم المحجبه، وطلع النهارده والعياذ بالله اللي عندهم شذوذ يهاجموا اصحاب الفطر السليمه. اخرجوا ال لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. الانسان منا محتاج بالفعل حيثما كان يكون كالغيث، يكون كالمطر، حيثما حل نفع الناس، حيثما حل نفع الناس. هي دي الايجابيه اللي احنا محتاجين نعرفها. هناك ايجابيه اخرى هي ايجابيه الانسان منا مع نفسه، دي كلها ايجابيات مع الغير. في ايجابيه الانسان مع نفسه ان احنا بالفعل نكون بنسعى دائما ان انا اكون ايجابي مع نفسي. بمعنى ايه؟ انا يا جماعه عندي تقصير معين في صلاه الفجر، فين ايجابيتك مع نفسك؟ فين ايجابيتك مع نفسك؟ ابحث عن الاسباب اللي تخليني اوصل لصلاه الفجر. ازاي النهارده اجتهد ان انا بفضل الله سبحانه وتعالى ارجع تاني اداوم عن صلاه الفجر؟ ليه بقالنا سنتين ثلاثة أربعة خمسة ما عادش في عندنا صيام تطوع؟ ليه ما وقفناش مع نفسنا في الوقفة دي بعد ما حصل منا تقصير في طاعة الله سبحانه وتعالى؟ أنت النهاردة بتأخيرك للصلاة أنت لحد إمتى هتكوني سلبية مع نفسك؟ إمتى هتكوني إيجابية مع نفسك وتحاولي تعالجي المشكلة اللي موجودة عندك دي؟ إحنا محتاجين بالفعل نكون إيجابيين مع نفسنا. ولو رجعنا للصحابة رضي الله عنهم هنلاقي إن كل واحد منهم كان عنده إيجابية مع نفسه. لو وجد في نفسه في يوم من الايام تقصير معين او خلل معين او قصور معين في حاجه معينه بسرعه يسال ايه العلاج؟ ايه الدواء؟ علشان انا عايز اصلح من نفسي، انا عايز اكون انسان صالح مصلح، عايز اكون انسان صالح مصلح. ده كان منهجهم دايما. واحد منهم يشعر بقسوه في قلبه، انا حاسس ان قلبي متغير شويه، فيروح للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله جئت اشكو اليك قسوه قلبي. مش عيب يا اختي والله، والله ما هو عيب ان انت تروحي للمعلمه بتاعتك تقولي لها انا عندي تقصير لصلاه الفجر اعمل ايه؟ مش عيب اخي الحبيب انك تسافر للشيخ وتقول له انا مبتلى بفتنه النساء، انا مبتلى بفتنه المواقع الاباحيه، عايز اعالج نفسي، اعالج نفسي ازاي؟ مش عيب. العيب الحقيقي انك تكون سلبي مع نفسك ولا تحاول ابدا انك تغير من هذه الصفات الخبيثه او هذه الصفات السلبيه اللي انت بتتعامل فيها مع نفسك. هي دي المشكله الكبيره، هو ده العيب الحقيقي، هو ده المرض الحقيقي. ياتي فيقول بدون اي مشكله يا رسول الله جئت اشكو اليك قسوه قلبي، يا رسول الله انا عندي قسوه معينه في قلبي اعمل ايه يا رسول الله؟ انا عايز اصلح القسوه دي اعمل ايه يا رسول الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشده على طريق اذا اردت ان يلين قلبك فامسح راس اليتيم وتصدق على المسكين. واحد عنده مبتلى بالذنوب، مبتلى بالذنوب وساكت. طب يا ابني الذنوب دي كل شويه هتزيد معاك، يا ابني الذنوب دي ممكن توصلك للياس الإحباط والقنوط، يا ابني الذنوب دي ممكن توصلك بعد كده لحاجه مش كويسه. ما تسال. ياتي رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشوفوا الانسان ده كان عنده ايجابيه غير طبيعيه مع نفسه، ده انسان ايجابي مع نفسه، ياتي فيقول يا رسول الله يا رسول الله يعني ارايت رجلا عمل الذنوب كلها ولم يترك صغيره ولا كبيره الا اتاها، ده حله ايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم فهم ان ده واحد ايجابي مع نفسه، فبدا النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم معاه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الحديث قال له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن يلين قلبك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أراد منكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني تفعل الخيرات وتترك السيئات يجعل الله تبارك وتعالى سيئاتك كلها حسنات، أنت لو سبت السيئات واجتهدت في الحسنات ربنا سبحانه وتعالى يحول السيئات كلها حسنات، ده دورك ده دورك. فولى الرجل ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فما زال يكبر حتى توارى، ده واحد يعني ده واحد كان في لحظة من اللحظات يشعر باليأس يشعر بالإحباط يشعر بالقنوط، مداوم على معصية مش عارف يخرج منها بكل أريحية، جاء سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعمل إيه في المشكلة دي أعمل إيه في المشكلة دي، وكانت النتيجة إن الإيجابية دي هي أول الطريق المتعلق بالخلاص من المعصية، أول طريق الخلاص المتعلق بالمعصية. وحشي بن حرب لما يجي للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما قتل حمزة أنا عايز أسلم عايز أتوب أنا عايز أرجع لربنا، ولكن أنا ممكن ربنا يقبلني بعد ما قتلت حمزة، ويجي ويسأل ويكون عنده إيجابية مع نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبره إن الحسنات يذهبن السيئات، فاجتهد في حسنة كفر السيئة دي، وكان ده أول الطريق لعودة حبشي وحشي ابن حرب فعلا على الطريق، لا زال يحارب ويقاتل في سبيل الله لحد ما وصل انه بالحرب اللي قتل بها حمزه يقتل بها مسيلمه الكذاب في الوقت ده، في الوقت ده هو كانت النتيجه الاساسيه الواضحه جدا انه ارتاح انه يشعر الان بطمانينه وسكينه، ليه؟ هو خلاص بفضل الله، هو خلاص بفضل الله يعني ادى ما عليه وزياده. امتى؟ يوم ما كان عنده ايجابيه مع نفسه، عندي مشكله انا هروح اسال حل المشكله دي ايه؟ هناك ايجابيه اخرى وهي الايجابيه مع الله سبحانه وتعالى، والايجابيه مع الله معناها ان تؤدي ما كلفك الله سبحانه وتعالى به، انك تؤدي بالفعل الماموريه اللي ربنا سبحانه وتعالى اوكلها اليه وهي العبوديه. ولو جيت وبصيت لحال الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين هتجدوا ان كل الصحابه بلا استثناء كل واحد منهم كان بيكون حريص على ان يكون له حال مع الله سبحانه وتعالى، ودي اللي بنسميها الايجابيه مع الله سبحانه وتعالى. بمعنى تعالوا دوروا النهارده على كل واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هتلاقوا ان كل واحد منهم كان له عباده كان له طاعه كان له قربه بيتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى، حتى انا ما بتكلمش على الرجال بس حتى النساء، يعني مثلا انتوا لو نظرتوا مثلا لعائشه رضي الله عنها، عائشه رضي الله عنها مع حالها في العباده الا انها كانت ايجابيه، كانت ايجابيه في علاقتها مع ربنا سبحانه وتعالى في تعلم علوم الشريعه ونشر هذه العلوم بين المسلمين، حتى قال ابو عبد الله الحاكم نقلت لنا عائشة رضي الله عنها ربع الشريعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ربع الشريعة جاي من عند السيدة عائشة رضي الله عنها. متخيلين؟ متخيلين؟ هو ده اللي لازم نفهمه، ده اللي احنا لازم نفهمه، قد ايه هما كانوا ايجابيين. السيدة جويرية بنت الحارث لا يخفى عليكم ايجابيتها في علاقتها مع ربنا سبحانه وتعالى، السيدة الجويرية هي للنبي صلى الفجر وراح المسجد ورجع فوجدها على الحال التي تركها عليها من ذكر الله سبحانه وتعالى والاكثار من الاذكار، قاعده تعبد ربنا. سيده زينب بنت جحش اللي كان عندها ايجابيه في افعال المعروف وافعال الخير حتى سميت بام المساكين، سميت بام المساكين وكانت تعمل بيدها لتنفق على الفقراء والمساكين، ده كله بنسميه ايه؟ ده كله احنا بنسميه الايجابيه، ده كله احنا بنسميه الايجابيه في علاقه العبد مع الله سبحانه وتعالى. روحوا للصحابه هتلاقوا سبحان الله ابن سعود واقف في المسجد بيصلي طيله الليل، وهتشوفوا ابو طلحه الانصاري اللي قاعد سارد للصيام قاعد يصوم كده يتبع الصيام 40 سنه صائما، طبعا كان يفطر الى في الايام التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها. هتروحوا تشوفوا الصحابه رضي الله عنهم حال عظيمه جدا في التعاون مع الله سبحانه وتعالى، ليه؟ ايجابيه مع الله سبحانه وتعالى، ايجابيه مع الله سبحانه وتعالى. امتى الانسان منا هيكون ايجابي؟ في نقاط سريعه نختم بها درسنا. واحد اذا تذكر الانسان منا اجر كل ايجابيه من هذه الايجابيات. يا اخواننا واخواتنا الايجابيه باختصار هي الدين. الايجابيه مع الله اسمها عباده. الايجابيه مع الفقراء والمساكين اسمها صدقات، وسعي على سعي في قضاء حوائج الناس. الايجابيه باختصار هي الدين كله، الايجابيه هي الدين كله. تذكر الاجر. تخيلوا النهارده لما ابو هريره رضي الله عنه يتذكر الاجر المترتب على نشر الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. انتوا متخيلين كميه الحسنات اللي بياخدها سيدنا ابو هريره مع كل درس وكل خطبه بنقول فيه حديث هو ابو هريره؟ متخيلين الايجابيه بتاعت عثمان لما جمع المصحف العثماني وكل انسان بيقرا في كتاب الله سبحانه وتعالى، كل انسان بيقرا في كتاب الله كل حرف زي ما هو بياخد عليه حسنات، هو رايح لميزان حسنات سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. متخيلين عمرو بن العاص لما فتح مصر ودخل اهلها في الاسلام ان كل ركعه وكل سجده وكل صلاه وكل تسبيحه وكل ايه بتتقرا في ميزان حسنات عمرو بن العاص لانه كان ايجابي يوم ما جه وفتح مصر. انتوا متخيلين ايجابيه ممكن توصلنا لفين؟ متخيلين ايجابيه ممكن توصلنا لفين؟ متخيل حضرتك لو في يوم من الايام علمت صاحبتك مثلا كيف تقرا الفاتحه بصوره صحيحه، وصاحبتك دي علمت اولادها واولادها علموا اولادها اولادها او اولادها واولادها علموا اولاده وهكذا، متخيله كميه الحسنات الانسان يحصلها؟ الايجابيه هي البوابه اللي بنسميها دائما هي بوابه الحسنات التي لا تغلق ابدا. الايجابيه هي بوابه الحسنات التي لا تغلق ابدا. لما خدت واحد صاحبي وعلمته يعني ايه عمل خيري وشغلته معايا في الجمعيه وعلمته يعني ايه عمل خيري، وبعد كده تفرد واصبح ايقونه للعمل الخيري في مصر كلها، انتوا متخيلين كميه الحسنات الانسان ممكن ياخدها في يوم من الايام؟ لما يكون امام شايف المسجد ضاق باهله فعمل توسعه كبيره جدا للمسجد، والامام ده مات، وبعد ما الامام ده مات كل اللي بيصلي داخل المسجد ده وداخل التوسعه دي في ميزان حسنات هذا الامام. انتوا متخيلين الايجابيه ممكن تعمل معانا ايه؟ متخيلين ايجابيه وكميه الحسنات اللي ممكن نحصلها من وراء الايجابيه هتبقى عامله ازاي؟ فاستشعار الانسان للاجر هو اول طريق الايجابيه بالنسبه للانسان. طب والامر الثاني ان يعلم الانسان انه على قدر الايجابيه التي يقوم بها سيرد له ذلك في الدنيا قبل الاخره. علشان كده دايما سبحان الله نجد الناس اللي بتصنع صنائع معروف وحريصه جدا على الفقراء والمساكين قد ايه ربنا سبحانه وتعالى بيجازيها من نفس الايجابيه اللي هم يعني وقعوا فيها. انا اعرف حد من الدكاتره اللي ما شاء الله يعني رغم انه مشهور مدير مستشفيات الجامعه اللي هي تعتبر من اكبر الصروح الطبيه في مصر، ومع ذلك كان هذا لا يعطله ابدا عن العمل الخيري، انشا دار ايتام وبيرعى فيها الايتام، وكان بيقول زي ما بجيب لاولادي ملابس انا هجيب لهم ملابس للاولاد اللي في الدار ورعاهم واحسن اليهم. وسبحان الله يبتلى بمرض خطير والله، مدير مستشفى الجامعه، وكان يجي يعني كان بيصلي معايا في المسجد فاسلم عليه واقول له يا دكتور صفوت ان شاء الله ان شاء الله ربنا يعافيك، يقول لي يا ابني احنا كلنا ايام ان شاء الله. انا القصه كلها بالنسبه لي ايام، الاطباء كلهم قالوا ان القصه ايام وخلاص هنتهي، بس اهم حاجه ادعي لي ان الساعه بتاعتي تكون ان شاء الله تعدي بسلام. كان دايما يقول لي كده، ويشاء الله سبحانه وتعالى انه زي ما كان دايما يسعى دائما بجبر خواطر الناس ورفع الكربات عنهم ورفع الازمات عنهم، كان ربنا سبحانه وتعالى بيتعامل معاه من نفس الامر. وبعد ما كان كل الاطباء مجمعين ان خلاص الدكتور صفوت ايوه هيموت، يعيش الدكتور صفوت بعد ما يعمل العمليه ويمن الله عز وجل عليه بالصحه ويمن الله عز وجل عليه بالعافيه، والسبب في ذلك بعد فضل الله سبحانه وتعالى انه كان دايما بيسعى لقضاء حوائج الناس، فالذي تولى قضاء حاجته هو الله سبحانه وتعالى. وده اللي احنا محتاجين نفهمه على قدر الايجابيه اللي بنعملها مع الناس ربنا سبحانه وتعالى هيتعامل معانا سبحانه وتعالى من جنس ما نعمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن سعى مع اخي له في حاجه حتى يثبتها له الا ثبت الله قدميه يوم تزل الاقدام. ربنا هيتعامل معانا من نفس المنطلق اللي احنا بنعمله. احنا عندنا ايجابيه فتكون النتيجة ربنا بيتعامل معانا من جنس ما نقدم للناس. الأمر الثالث إحنا صحبتنا للناس اللي مليانين إيجابية، الناس اللي شغالة مش الناس اللي محبطة. أنا مثلا مثلا ببعض الدعاة ففي داعية يقعد يقول لي الواقع سيء والشباب بيحصل فيهم إيه والأخوة الملتزمين بينتكسوا ومش عارف إيه، هو هذا بس هو ده كلامه دايما يصيبنا دايما بإحباط ويأس وقنوط. في واحد تاني ما شاء الله يا جماعه، طب انا عارف ان الشباب بينحدروا والشباب خلاص احنا هنعمل دوره للملتزمين، احنا هنعمل دوره للملتزمات، احنا ما شاء الله هننزل دوره، هننزل للناس في الشارع ندعوهم الى الله سبحانه وتعالى. هنعمل مجالس في البيوت ونجمع فيها الشباب ونذكرهم بالله، هنروح النوادي نلعب كوره ونجمع الشباب نذكرهم بالله. هو ده اللي دايما ما شاء الله لا يشعر ابدا بالسلبيه. عارفين ليه؟ لانه دايما كل يوم بيشوف ثمره لعمله، كل يوم بيشوف ثمره الايجابيه بتاعته. فالقرب من الانسان الايجابي بتحول الانسان من فعلا الانسان ايجابي. ولاحظوا معايا ان خديجه لما راح لها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها ان لقد خشيت على نفسي، قالت له كلا والله لا يغزيك الله ابدا، انك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. تخيلوا ان نفس الكلام ده يتقال للصديق رضي الله عنه من سيد الحبيش كما ذكرت لكم في اول درس، يقول له لا مثلك لا يخرج يا ابا بكر، انك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. نفس الكلام بالظبط الصديق، نفس الكلمات بتاعت النبي. ليه الوضع كده؟ هي صحبه الايجابي، صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم خلت نفس الصفات اللي موجوده على النبي صلى الله عليه وسلم بايجابياته، هي نفس الصفات اللي موجوده عند الصديق رضي الله عنه. ده اللي احنا محتاجينه، صاحبوا الايجابيين علشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمكم. اذا ما كانش حواليكم حد ايجابي، بصوا في سير السلف، الصحابه، التابعين، اتباع التابعين، شوفوا ايجابيه الناس دي قد ايه، كانوا متحركين قد ايه، كانوا نشيطين. احنا محتاجين نعرف ده يا اخوانا، محتاجين نعرف ده. يعني اللي يفكر بالتفكير ده ويتعامل مع الناس بهذا المنطلق، الدنيا في حياته هتتغير، الدنيا في حياته هتتغير. واول حد هيجني ثمره الايجابيه دي مش اللي احنا بنساعده والله، او اللي احنا واقفين معاه، لا والله، اول حد هيجني ثمره الايجابيه دي احنا، اول حد هيجني الثمره دي احنا. عشان كده يا اخوانا احنا محتاجين بالفعل نكون عندنا الايجابيه دي والنشاط ده، كل واحد منا يستشعر انه واقف على ثغر من ثغور المسلمين، كل واحد فينا يستشعر انه واقف على ثغر من ثغور المسلمين. وما يدرينا لعل عمل بسيط احنا في يوم من الايام نعمله يكون سبحان الله هو السبب في في في في رفعه ناس كتير جدا. اختم معاكم بالموقف ده، دعيت مره في مسجد من المساجد، والمسجد ده كان كله شباب، يعني كان الحاضر مثلا 5000 شاب مثلا. وقبلها كان في الجامعه الصبح في نفس المكان برضو يعني محاضره في الجامعه، وكان عدد الشباب الحاضر اعداد ضخمه جدا. وسبحان الله يعني، فبقول للشباب مين اللي قايم على الجهد الدعوي الجبار ده؟ المسجد ممتلئ، الجامعه ممتلئه، والواقع المكان اللي احنا فيه ده يعني يا جماعه يعني مكان يعني عالي جدا ماديا، مستوى مادي عالي جدا. فقالوا لي فلان، فجيت اتعرفت على فلان ده وسلمت عليه ومش عارف ايه والكلام ده. وسبحان الله بكلمه فبقول له يعني قول لي بقى سبب التزامك ايه وتدينت ازاي والخير ده كله ما شاء الله يعني في ميزان حسناتك. قال لي لا ده في ميزان حسناتك انت. قلت له انا؟ قال لي اه. فقلت له ازاي؟ قال لي شوف، في مره كنت انت في القاهره كان عندك حلقه في القناه، وكان في احد الشباب مريض، والشباب قالوا لك تعالى زوره لانه حالته نفسيه تعبانه لانه عمل حادثه ورجليه اتقطعت في الحادثه، وانا ما اعرفش الشاب ده اصلا، ولكن انا قلت الحاله صعبه شويه، فرحت للشاب دون وقعدت اذكره بالله وانصحه. وكان في 2 3 من صحابه كده كانوا واقفين جنبه برضه، يعني ايه يعني. فسبحان الله بدات اكلمه وانصحه واذكره، يقول لي كلماتك اثرت فيها جدا. فانا سالت هو مين ده يا جماعه؟ قالوا له ده فلان. فدخلت على مقطع ليه كده، فسبحان الله المقطع ده اثر فيا جدا، المقطع ده غير فيا حاجات كتير جدا. التزمت ومن الله عز وجل عليا بالهدايه، وبعد كده انا حولت المكان ده كله لساحه دعويه. وفي كل مره كنت بقول اللهم اجعل هذا في ميزان الشيخ احمد جلال. سبحان الله الخير ده كله ما جاش من درس في قناه بيشاهدها الملايين، ولا جاء من درس في مسجد فيه الالاف، ولكن كانت زياره واحد، زياره مريض كان محتاج حد يذكره بالله سبحانه وتعالى. المشهد ده قصاده آلاف من الشباب من الله عز وجل عليهم بالهداية والالتزام والطاعة والعبادة في موقف بسيط جدا. اوعوا في يوم من الأيام تستقلوا عمل فيه إيجابية، اوعوا في يوم من الأيام تستقلوا عمل فيه إيجابية مع حد ساعتها. والله العظيم كل ما تفتكروا كده افتكروا دايما الموقف ده، مكان فيه آلاف الشباب، مكان فيه آلاف الشباب التزموا في زيارة مريض. فإياكم أن تستقلوا في يوم من الأيام موقف من المواقف تكون فيه إيجابي. آخر كلام عايز أقوله معاكم النهاردة، السلبية ده مرض عضال، السلبية مرض عضال، والقرآن والسنة حاربوا السلبية بصور كبيرة جدا. إحنا مش لازم أبدا يكون عندنا المرض ده، نسعى للإيجابية، ونكون بفضل الله تبارك وتعالى 3 حلقات اتكلمنا فيهم عن السلبية وخطرها وصورها، وختمنا بالإيجابية وتعرفنا على صور من إيجابية الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. عايزكم إن شاء الله النهاردة كده تقعدوا مع نفسكم بقى، ونبدأ نفرغ الدرس، ونبدأ نطلع أهم النقاط الأساسية بتاعتنا علشان نتحرك بعد كده نكلم الناس عن الدرس، ندعو الناس إلى الدرس، ونجتهد إن شاء الله إن إحنا من النهاردة نقضي على السلبية في حياتنا وأبتلانا إيجابية، حريصة دايما بفضل على أن أكون إيجابي مع نفسي مع الخلق. ربنا يا رب يجزيكم خير ويفتح من إيديكم ويبارك فيكم. هذا هو، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.